إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، تعرفون كيف صارت البدعة سنة والسنة بدعة؟ ما صارت البدعة سنة إلا بشيئين، والعكس طبعا. الشيء الأول تقادمها وطول العمل بها، والشيء الثاني سكوت أهل العلم عن إنكارها. فالذي يحدث بدعة أقيمت مثلا في زماننا بعد 50 سنة، تبقى إيه؟ طول العهد بها. يقول لك يعني كل دول كانوا ضلالية. ويستصعب هذا لأن الحق عنده ليس بالدليل إنما بالكيلو. كم قائل بهذا الحق، بهذا القول؟ الجمهور. جمهور مين؟ الجمهور هم الناس يعني، لأن كلمة تغيرت حتى عندهم. الجمهور إذا أطلق إنما يطلق على جمهور أهل العلم، ما يدخلش بقى فيهم عقول، ما يدخلوش في مسألة الجمهور، إنما الجمهور هم الناس. يعني كل العالم دول ما فيش حد عرف الحق غيرك. ولما يجي هو يعوز حاجة على مزاجه هو، ومفتي واحد قاله يعمل بيه، نفسه يحط فلوس في البنك. الفلوس في البنك حلال حلال. ماذا بالثلاث؟ ها، حلال حلال حلال. وفراد وانا مسؤول عنها امام الله، قل لك انا احب واكره، وما يرضاش يقول حرام وحلال، خايف يقول حرام. الامام احمد قالوا له ليه بتقول يحب واكره، يعجبني ولا يعجبني؟ فتلا قوله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف الحرام لتفتروا على الله الكذب. انا خايف. وبعدين في الحديث الصحيح، حديث بريده، النبي عليه الصلاه والسلام بعث خالد بريده بجيش وكده، قال له ايه؟ قال: وإذا سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله، ولكن أنزلهم على رأينا. لما أقول فتوى ما أقولش ده مراد ربنا سبحانه وتعالى، مش عرفني. الذي يقول هذا مراد الله فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم بس. ليه؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، ولو نطق عن هوى نفسه لبرأ عائشة من اليوم الأول، بل من الدقيقة الأولى. وده عرض، ما هوش لعب. العرض ده ما يغسلوش غير الدم، لا يغسلوا مية ولا سائر المائعات، إنما يغسلوا مائع واحد وهو الدم بس. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. عشان كده اي واحد يتهم حد بزنا لازم يجيب 4 شهود. جاب 3 من اصلح الناس وافضله وقالوا راينا راي عين، يجلدوا 3 لحد ما يجيبوا الرابع. ومساله انك تجيب الرابع دي مساله في غايه الصعوبه. ليه المساله شدت كده؟ حفاظا على الاعراض، لان الاعراض دي دم، عباره عن دم. خلاص. فالرسول عليه الصلاه والسلام لوحده اذا قال قولا يقول هذا مراد الله. انما انت اذا قلت قولا مهما كان الدليل مؤيدا وظاهرا وصريحا ما تقدرش تقول هذا حكم الله، الا اذا دخل عليه بقى اجماع مثلا، يعني من الاجماعات القطعيه بقى اللي هي تسد عين الشمس، زي قصه امامه المراه، منع المراه من الامام. تمام كده؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له لما يقولوا لك طيب خلاص احنا خلاص هندخل ما نزلنا على حكم ربنا، يقول له قال له ما تنزلش على حكم ربنا، لانك لا تدري ما حكم الله في المساله، انما قل هذا رايي وهذا راي اصحابي وده اجتهاد. تمام؟ فالنهارده لما يجي بقى ده نفسه يحط فلوس في البنك ومعذور عايز حد، لقى واحد قال لك حطها في رقبه عالم واطلع سالم. طب يا عم مذهبك اللي انت مطلع عينينا بيه هم دول كلهم ضلاليه وده انت وانت محق، طب ما تاخد مذهبك في المساله دي برضه. ها؟ يعني لجان الفتوى في العالم، في مصر وفي السعوديه وفي الاردن وفي الكويت وفي كل الدورات التي انعقدت اجمعت على تحريم ربا البنوك، وده اللي قال حلال. يعني دول كلهم ضلاليه ما بيفهموش، وده اللي بيفهم. عشان كده العام ملوش مذهب، مذهبه مصلحته، منين ما يلاقيها يحط عليه بس. فتيجي تقول له الجمهور الناس طلعت لقيتهم كلهم بيعملوا كده. فطول زمان الفعل يؤسس شيئا راسخا في النفس لحد ما يبقى هيئه راسخه في النفس، هو نص الكفر الموضوع على الارض. مين سببه؟ سنه الاباء. إن وجدنا آباءنا على أم، بأبويا كان ضلالي وأبويا كان كافر، طبعا لا يمكن أبويا يكون كافر، ده أبويا كان بيفهم طيب. خلى أبويا كافر، أبوه كان كافر، جده كان كافر، طب عمه كافر، خاله كافر، مش ممكن يكونوا كلهم كفر؟ ها؟ فعارضوا الأنبياء بسنة الآباء، كل ما نبي من الأنبياء يجي يقول له آباؤنا، وإحنا ماشيين على الدر بتاع الآباء. فطول مدة الفعل وتناقل الناس للفعل بلا نكير من أهل العلم يخلي الناس تعتقد إن ده حق. فأي واحد مجدد يحاول بقى يجي على الجبل ده عشان يزلزله لابد أن يقاوم من هذه الجماهير، زي ما حصل لكل العلماء المجددين الذين أوذوا بسبب ان البدعة صارت شيئا راسخا كأنه سنة. شيخ الاسلام ابن تيمية لما حرم شد الرحل الى القبر، قبر الشريف، قال لا يجوز شد الرحل الى القبر. شوف كلام واضح، ده شمس. ويستحب شد الرحل الى المسجد ومن ثم الى القبر. الكلام ده واضح ولا غامض؟ زي الشمس كده اهو. مين اللي افترى عليه؟ كبار العلماء اللي كانوا في عصره. الكلام واضح زي الشمس، وقاله في جميع مناسكه. لما يكتب في مناسك الحج يكتب كده ويستحب شد الرحل الى المسجد والسلام على النبي وعلى ابي بكر وعمر، ويجيب اقوال العلماء في المسألة. ويأتي بقول مالك أنه كان يكره أن يقول يشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عمله في ابن تيمية إيه؟ قال لك بيكره النبي، بيقول للناس اوعوا تزوروا النبي عليه الصلاة والسلام، بل بيقول للناس اللي يزور النبي يبقى مرتكب لمعصية، بل بيقول للناس اذا رحت عشان تزور النبي عليه الصلاة والسلام ده اسمه سفر معصية، لا يجوز لك ان تقصر الصلاة فيه. ابن تيمية كده؟ لا ما قالش كده، لكنهم تواطؤوا عليه وتمالؤوا وتجنوه. فضل الامام المبارك اللي الشوكاني بيقول في حقه وما قالش برضه، ما قالش ما ينبغي ان يقال في حق هذا الامام الكبير الذي خلقه الله عز وجل في زمان كان احوج ما يكون الى مثله. لما ابن مخلوف المالكي كان يقول اقتلوا ابن تيمية ودمه في عنق، اتواصوا به؟ كله كراب. يوم الشوكاني علق في البدر الطالع بمحاكم من بعد القرن التاسع، يقول ايه؟ يقول يعني كيف لو نفذ هذا الكلام وقتل هذا الامام الذي ما جاد الزمن بمثله لا بعده ولا قبله بازمان. ويدخل ابن تيمية السجن ودول بره والفتاوى تيجي من الناس كلها على السجن وما يجاوبش الا ابن تيمية، وكثير من هؤلاء لا يعرفهم الا خواص طلبة العلم اللي كانوا عمالين واقفين ضد ابن تيمية، اما ابن تيمية فالقاصي والداني يعرفه عشان يغير. اتسجن 16 سنة وتلميذه النجيب الزكي الألمعي ابن القيم اتسجن 17 سنة هو كمان. وابن كثير صاحب التفسير لأنه غلب على محبة ابن تيمية فأفتى بقوله في الطلاق حبس حتى ينزل، فقال الإصلاح جماعة المصلحون لابد أن يتسموا بشيء من جرأة القلب ويتكلوا على الله، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما يعيبش حد من الخلق، لا ينتصر بهم ولا يخشاه، يعني كل ما يقوله يفرح وكل ما يبعد عنه يزعل، لا يجرد نفسه لقول الحق، لأن حيلاقي كتير من المصاعب. بسبب ايه؟ بسبب ان البدعة صارت حقيقة واقعة كأنها سنة. سبب ايه؟ طول المقام. السبب الثاني سكوت اهل العلم اما خوفا واما مهادنة. يعني المفتي بتاعنا مثلا دلوقتي لما الست بتقول له بتاع برنامج على النص تقول له احنا طبعا في اخر الحلقة متعودين ان احنا نسأل عارف خلاص. طب تحب تسمع ايه؟ والله انا بودي ودي اسمع الانشاء ولا محمد رفعت، بس طبعا انا مش عايز ابقى شاذ واطلع عن التقليد المتبع للبرنامج اللي بقاله اكتر من 30 سنة بيذاع فيتقال اخيه عليه. ها قرآن في برنامج على النصية انها لاحدى الكبر، فانا مش عايز ليه؟ مش عايز اطلع عن العرف ها، ومش عايز اخالف الجماهير وابقى شاذ فنسمع سومه ها. وعلشان هو مفتي ومتدين مش هيقول بقى هات اغنيه خليعه ولا حاجه بعيد بعيد وحدينا والكلام ده، لا دعاني لبيته لحد باب بيته ها. ده بقى المناسب عشان هو المتدين يبقى نجيب اغنيه ايه؟ اغنيه دينيه. ما ضره أن يقول لا؟ ما الذي يضره؟ عمل يهدي مين؟ والله لن ينفعوه إذا وقف بين يدي الله، مش حد ينفعه أبدا، لا سيما إن في أناس كثيرون يتبعونه. يقول لك ده المفتي الرسمي وده راجل عالم واحنا بنتبعه فيما يقول ايا كان القول، يا رب يفتي فتوه على خلاف هواي انا هتبعه. ناس صادقون وناس كويسين وعايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى فبيتبعونه مش بهوى، في ناس كده لا يتبعونه بهوى بس يقول لك احنا ما نعرفش العالم بتاع المنابر دول وعمال يصرخوا والكلام ده، خلينا في الايه؟ خلينا في الراجل المعروف اللي احنا بنشوفه في التلفزيون وبنسمعه في الراديو والكلام ده. فيوم يتبعون على هذا وهذا، فدي مسألة خطيرة جدا. عشان كده احنا بقى لما بيجي عشان نرد، وبعض الناس بيلاقي في ردودنا شيء من الحرارة، ايوة طبعا ده الشيء الطبيعي، واحد دينه اللي هو اتم واهم من عرضه عمال يسلم وعمال يقطعه فيه، قال ازاي ما تغيرش؟ ازاي قلبه ما يحترقش؟ ازاي يعني تيجي ازاي دي؟ عايزين نطلع بقى نتكلم بمنتهى البرود في هذه القضايا الساخنة اللي الدنيا كلها تولع بعضية واحدة منها؟ لا ده شيء طبيعي خالص. هذا شيء ان لم يمدح المسلم عليه لا يذم به. ودي طبيعة خطبة الجمعة برضه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الجمعة كأنه منذر جيش. يقول صبحكم ومتاكم يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه. ليه؟ لأنه ينذر ويحذر ويرشد إلى الله. إحنا النهارده لما نيجي بقى عشان نتكلم بقى في قضية المرأة والولاية والكلام، ذل أحد الفضلاء وقال الكلام الخلف ساقط القبيح اللي انت سمعتوه، وانا لو اجد يعني نفسي كده تسعفني اجيب كمان الفاظ اشد من كده هقوله. طيب المرأة عشان تبقى قاضية وعضو في مجلس الأم مجلس الشعب وتبقى والية، في عقبات ومتاريس. قال لك عشان نوصل للهدف شيل العقبات من السكة. ايه العقبات؟ قال لك نصوص. النصوص دي نشيلها. طب ده النص ده صريح قوي، هتعمل فيه ايه؟ مش هتعرف تلعب بيه، تلعب فيه اللفظ يحتمل معنيين ولا مش هتعرف في دنيا خلاص. لا يفلح قوم ولو امرهم امرأة. واضح اهو، مش عارفين نلعب فيه خلاص نفتش اي حاجة. قال لك لقناها. ابو بكر ماله يا ابني؟ قال عمر بن الخطاب جلد. ها ايه الحكاية بقى؟ انا حكي لنا الحكاية وانا احكي لكم برضه عشان ابين لكم الحدوتة برضه. ها ثلاثة أربعة، أبو بكر وأخو زياد وشبل من معبد وأظن الحارث ابن حاجة كده. قال لك المغيرة بن شعبة زنى بامرأة. المغيرة بن شعبة صحاب وكان واليا. الست دخلت عليه وبعدين دخلوا الاثنين تحت الحاف واحد، الريح جت قوية قامت فتح الباب ما كانش متربسه قوي، فتحوا الباب لقوا ناس بيتنططوا تحت البطانية. تمام؟ فقال لك دي واحدة ست، احنا دي مش زوجة المغيرة بن شعبة ولا الكلام ده ومش عارفينه زينة. فعمر الخطاب جابه واحد تلكأ، ما هم ما شافوش حاجة، كل اللي شافوه بطانية بتطلع بس. فزياد تلك رضاش الحال، والحارث وشبل بن معبد كذبوا أنفسهم، أما أبو بكر ففت. تمام. وربنا عز وجل يقول إيه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدون 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فمعنى انه راجع في الكلام يبقى ده صح كده، قال له بقى طالما رجعت حجلدك وشهادتك تبقى ماشية برضه. ليه؟ لان محدود اي جلد يعني في حد يعني، ويبقى شهادته تمام. ابو بكر قال لا، انا مش هرجع في شهادتي، فطالما ما رجعش في شهادتي يبقى لازم ايه، ما تمش النصاب يبقى لازم يجلد الأربعة. قال له ارجع، قال له مش هرجع، عن جلده وأسقط شهادته. هو المعلم ده بيقول ايه بقى؟ أنا معايا قرآن، أنتوا معاكم إيه؟ ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم جميل الفاسقون. يبقى انا جبت حاجه من عندي؟ ما جبتش حاجه من عندي. ابو بكر فاسق ولا لا؟ هي لا المحك، زله العالم اللي ياخدها الجاهل بقى. ربنا عز وجل يقول ايه: والذين يرمون. الرمي يعني القذف، فمن قذف احد الناس كان قال له يا زاني يا عاهر، ده اسمه قاذف، ده اللي تنطبق على الايه. انما الشاهد لا. فابو بكر قال انا شاهد ولست بقاذف، يبقى لا تنطبق عليه. طب لماذا أسقط عمر رضي الله عنه شهادته؟ إقامة الحد على الشاهد اجتهاد من عمر رضي الله عنه، واجتهاد الإمام لا سيما من مثل عمر يمضي ولا ينقضه ناقض إلا أن يكون نص واضح الدلالة ينقض حكم القاضي. خلاص كده. وعمر بن الخطاب في مسألة التعزيرات دي مسألة متروكة للإمام، يعني كان مثلا شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجلد، يتضرب بالجزم ويتضرب بالعصي ويتضرب بأي حاجة في إيدك، في ايدك فردة بلغة، في ايدك عصاية، في ايدك نبوت، في ايدك اي حاجة اضربوه، يوم داخلين عليه تدينوا العلقة المتينة وخلاص. ده كان في ايه؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ابو بكر الصديق 40 جلد. تمام. لحد بقى ما وصل لزمان بقى علي بن ابي طالب والكلام ده، قال لك ايه نخليها 80. لا، عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب نخليها 80، اصطلح على 80، اخف الحدود 80 بقى خلاص 80. الامام له العصر الرماعات، يعني عمر بن الخطاب مره كما راى البيهقي سمع رجلا يقول: والله ما ابي بزان ولا امي بزانيه. فجلده الحد. ليه يجلده؟ ليه؟ واحد بين في الدين على ابوه وعلى امه، ليه جلد؟ قال لك: لأن في نفي التهمة إشعار بالتهمة. أو حد قال لك أبوك زاني عشان تقول والله ما أبي بزاني، تطلع أنت لوحدك تروح تقولها، يعني اتسرقت حاجة، يطلع أحد الكلام يقول والله ما خدتها، ده يبقى إيه؟ إشعار إن هو اللي واخدها، لأن مش حد اتهم ولا حد قال له أنت اللي خدتها طلعها. يبقى معنى ان ينفي ولم يتهم ان في بقى ايه؟ اشعار بالتهم. فلما يقول والله ما ابي بزان ولا امي بزان، يعني جلد الحد عشان بقى ايه؟ ده في اشعار بالتهم. مساله تعذيرات. خلاص. طيب أبو بكر رضي الله عنه، طبعا نسيت أقول لكم إن في بعض الروايات أن هذه المرأة كانت زوجته، والحمد لله. نرجع. طيب سقطت شهادة أبي بكر، ماشي، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فهذا الحكم سقط بموته رضي الله عنه، تبقى روايته. فهل الشاهد والراوي الاثنين زي بعض؟ قال لك لا. ولما تطالع كتب الأئمة المتقدمين في أصول الفقه في باب الشهادة لازم كلهم يجيبوا قصة أبي بكر عشان يقول لك هناك فرق بين الشاهد والراوي. قال لك الشاهد لازم اثنين، واستشهدوا شهيدين من رجال، رجل وامرأتان. يبقى الشهادة فيها نصاب ولا لا؟ فيها نصاب. أما الراوي فلا، فيقبل الخبر من الواحد ولا يرد عليه قوله. تمام. شهادة العبد قال لك سيده ممكن يمنعه ان يروح المحكمة يشهد، عشان كده طالما امره بايد غيره لا. المرأة قال لك زوجها ممكن يمنعه. تمام. واجمعوا على ان تقبل رواية المرأة والعبد. قال لك ماشي هنمشي معاك لحد باب الدار. تمام. الشهادة انتهت أبي بكر، طب تبقى روايته، بترد روايته ليه بقى؟ وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكر، ورووا أحاديثه واحتجوا بها، وهذا إجماع عملي من أقوى الإجماعات. ويستحيل يكون أبو بكر فاسق وكذاب زي ما بيقول هذا المخبول يعني، ها، في هذا القول الغليظ الفظ الخلف، ويخفى هذا على الأمة كلها وتجامل أبي بكر ويضيع أحكام ربنا سبحانه وتعالى ويدخله في الشريعة ما ليس منها. الأحاديث لو بكر رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم مش بتتضمن أحكام شرعية، ها؟ لا، جاملوا أبا بكر على حساب الحق، وأجمعوا كلهم على قبول روايته في الوقت الذي هو فاسق وكذاب. من يقول الكلام ده غير مجنون؟ كل ده عشان ايه؟ علشان عايز يسلك القول بان المرأة تبقى عضو. يوم بقى يعمل ايه؟ عايز يشيل الايه؟ الجبل اللي قدامه ده. قال لك وبعدين حاكم سبحان الله، يعني البني ادم عندما ينزع منه التوفيق الواقعة بموتها على طول، يعني ما يوقعش يوم سليم ابدا. قال وبعدين مين اللي قال ان ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة؟ عندما تشك مارجريت تشك المرأة الحديدية اللي هي كانت رئيس وزراء بريطانيا، وعندنا اندرا غاندي، وعندنا جولدا مائير، ها، تعرفين جولدا مائير؟ مش عارفين. يقول لك المرأة اللي غلبت جيش رجال، هم يقول لك كده. طبعا انا غمزت ليه؟ اصل هتكتبها بالاسود، ها؟ قال دول كانوا ناس رفعوا بلادهم وبلادهم انتصرت. يعني مثلا مارجريت تاتشر، طبعا ما فيش حد ممكن يعرف التاريخ ده، ها؟ يعرف الناس الفطاحل بس، ها؟ حصل يعني من سنة في الثمانينات كده، في جزر فوكلاند كده المتنازع عليها ما بين الأرجنتين وبريطانيا. المهم بريطانيا تحرشت ببعض السفن البريطانية وضربت سفينة بريطانية عملاقة كده فغرقتها. الخبر اللي طلع يميها على طول ان مارجريت تاتشر لما عرفت بالخبر انخرطت في بكاء عميق. يا لهو، ها، على مذهب يا لهو يا. طبعا عملوا بقى بتاع وحرب وكتبتها بريطانيا. طبعا بريطانيا مزدجة بالسلاح وبتاع، حصل حرب وضربوا الارجنتين ضربة كويسة تمام. قال لك مارجريت تاتشر دي بقى هل لم يفلح الانجليز لما ولوا مارجريت تاتشر وزارة، ويبقى طبعا رئيس الوزراء يعني وزير الدفاع في جيب بيرقصه يعني. اندرا غاندي اللي هي اذاقت المسلمين مر الهوان وثبتت عقيدة الهندوس ومعابد الهندوس وخدوا المساجد وحولوها لمساجد لبتاعة معابد، ووقضت اكناف دولتها هل كانت امرأة فاشلة؟ ها، هل أخطأ الهنود لما ولوا اندرا غاندي مقاليد الحكم؟ طب قلت ما هي غلبتنا في 67، ها، والطيران بتاعنا كان عامل زي البط في البتاع ما تحرش مع حرب 6 ساعات، جابوا عليها وطير 6 ساعات. كل المذكرات اللي طلعت بعد كده قال لك ان الجن دخلوا على ارتفاع واطي ارتفاع منخفض عشان يهربوا من مراقبه الرادارات، وضربوا كل الطيارات وضربوا ممر الطيارات كمان عشان لو في طيارات سليمه فلتت ما تلاقيش ممر تجري عليه تمام. والمسؤول عن الدفاع نايم، كان سهران في ليله حمراء قبليه وخلصوا المهمه وراح. طب واحده زي جدا دي تتعين في ايه؟ ها، بلاش يا عم اطلق تقول هيقولوا لي كفر ولا تدين كلب. لا، بل قيس. وقد قص القرآن علينا خبرها. الست الزكية العاقلة دي كانت عاقلة في شركها وإسلامها. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تمام؟ لمت الوزارة. ايه رأيكم؟ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. هم اصلهم مش عارفين من سليمان، فالمقعوص ده بيقول نحن اولو بأس شديد، ده عفرة كلش يشيلهم كلهم يرموه في البعض. ها، يقول لي اولو بأس شديد والامر اليك، خلاص انت اللي تقولي عليها نتفذوا على طول، فانظري ماذا تامرين. انك عاقلة بقى. قالت واني مرسلة ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوه وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك افعلوه، واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. قالت عاقل حمت قومها من الجيوش الغازية المفسدة. شوف الكلام، حتى وهو بيتكلم يقول لك المفسدة. طب دي جيوش مين؟ سليمان عليه السلام. يعني ممكن توصف بالجيوش المفسدة برضه؟ إلا على مذهب المرأة الكافرة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. افسدوها طبعا، لان طبعا انت لما تدخل على عالم كفرة وتدخل عليهم وتاخدهم اسرى وبتاع قطعا افسدت عليهم حياتهم. لكن هل هذا فساد في الحقيقة؟ لا، هذا ليس بفساد الا عند المجن عليه، وطبعا المجن عليه زي ما عايز بيبقى واقف المال النبي ويحطوه في الكراكون يقول انا مظلوم. خلاص نسلم له بقى مظلوم، فيقول لك هذه براءة. طبعا احتداد بالثلاثة الكفرة الأولانيين دول قبيح جدا، قبيح جدا. فخلينا في ايه؟ في بلقيس. عايزين نقول بقى لما نقرأ التاريخ والكتب من أول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا تقدر تطلع كم حالة زي بلقيس. طبعا الكلام طويل بس أنا مش عايز إيه أغوط، تمام؟ خلينا كده إيه نجيب الحاجات الواضحة. كم واحدة زي بلقيس؟ واحدة، اثنين، ثلاثة. في عمر كم مليون سنة عمر الدنيا؟ ملايين السنين. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه شاذ. والقاعدة عند اهل العلم تقول الشاذ او النادر لا حكم له، انما اللي عايز يأسس حكم يأسسه على الأعم الأغلب، تمام؟ واحد طار في الهواء، إذا سلمنا بهذا كم واحد طار؟ طب ده احنا لو حبينا نديله حب مثلا أو نقول له يا خفيف، ها؟ ده نقدر ندي حكم لمين؟ ما نعرفش ندي حكم، هنطرده على مين؟ مش عارف الرابع لحد. قال لك يبقى ده شاذ، والشاذ نادر، والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه. كفايه كده، مش عايزين نغوط اكتر من كده، تمام؟ ده احنا لو سلمنا يعني بالمساله دي. فيجي برضه شوف يوم يقول لك ابو بكر فاسق وكذاب، وبعدين يجي يقول لك ازاي ما ولا اول لو امرهم وراء لا يفلحون، واد عندنا فلان وفلان وفلان. شوف الادله يا جماعه، شوف الأدلة ازاي العالم دول لا فاهمين حاجة ولا عارفين أدلة ولا عارفين يأسسوا، ولا الله المستعان. الباقعة ما هو ادي واقعتين، كل واقعة بموت، ها؟ لأن ده بيوقع لهم راسه على طول. الواقعة الثالثة قال لك أنا مستغرب البخاري ده ازاي يحط في الصحيح بتاعه الحديث الموضوع ده، وفي احاديث كمان موضوع في صحيح البخاري. على الاقل كل حديث لابي بكر في صحيح البخاري كذب. ده بقى برضو عايز يهز جبل. وانا عايز اقول له برضو زي ما انا قلت في مطلع الكلام، إن كل ما يتطاول الزمان على حاجة معينة تبقى هيئة راسخة كالجبل الأشم. أهو ده برضو بالنسبة للبخاري. من يوم ما البخاري رحمة الله على البخاري صنف صحيحه والدنيا كلها بتمدح في الكتاب، جيل وجيل وجيل، كل جيل يورث هذا الثناء العام على البخاري كشخص وعلى كتاب البخاري ككتاب لحد زماننا ده، لحد ما يضرب بالبخاري المثل في القداسة. يغلط الرجل حاجة ولا حاجة؟ غلطة في البخاري يعني، غلطة في البخاري يعني، البخاري كتاب مقدس يعني. كما أنه ليست البخاري غلطة فأنا ما غلطتش، أدي معنى الكلام يعني، ها؟ وسمعت من بعض المشايخ ان هو دخل يصلي المغرب وواحد بيقرا الهكم التكاب، قال هاكم الهكم مصر، ها؟ قال يقرا بقراءه بعجر بقى ولا قراءه مش عارف مين. بعد ما خلصوا يا ابني الهاكم التكاب، قالوا احنا غلطنا في البخاري. احنا نبدا قران يقول لك البخاري. طب ايه اللي خلاه يقول كلمه زي كده؟ لما للبخاري من قداسة؟ فجاي شوية الكسير وعوير وثالث ما فيه خير، فاكرين بقى انه لما ينفخ كده نور النهار هيطفيه، ولا يعمل كده للشمس هيسدها يعني. لا، بقول له ريح نفسك، قل موتوا بغيظكم، هتموتوا كمدا برضه، وهيفضل الكتاب الفاضل ده هو ماشي الى ان يرث الله الارض ومن عليه، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والبخاري صنف هذا الكتاب على أوثق الضوابط العلمية بإجماع أهل الصنعة. يجي لي واحد مش عارف الالف وكوز الدرة يقول لي البخاري كان رجلا طيبا وحط طيبا دي بالقتيل طيع مغفل يعني كان طيب على نياته وكان عنده تلقائية ومحط التلقائية دي بالقتيل برضه تلقائية عبيط يعني عنده تلقائية اللي في قلبه على لسان ها ادي معنى التلقائية اللي يقصده ده صحيح البخاري ده انا بتكلم عن البخاري كلام رجل عارف عارف البخاري وعارف صحيح البخاري ونفسي فعلا تأتي فرصة وما تزهقوش مني وانا بحاول ابسط الكلام جدا عشان الفهم واقول لكم البخاري ده كيف صنف كتابه وشرط البخاري اللي حطه في الكتاب ده شكله ايه تعرفوا ان الامة دي لن تموت والبخاري ده واحد فرد لكنه بأمة فرد بأمة كل ما اقرأ صحيح البخاري احس بنوع من النشوة والانبساط ازهق وعايز اسلي نفسي اجيب صحيح البخاري عشان اقرأ تبويب البخاري بس لكن لما احب استمتع بالحديث وسياق الحديث اقرأ في صحيح مسلم لان مسلم رحمه الله كان لا يقطع الحديث انما يأتي به جميعا فبتبقى انت عارف الحديث من اوله لاخره البخاري لانه كان فقيها ويهتم بالفقه الحديث الطويل المشتمل على عدة احكام يمزقه في عدة مواضع عفوا بلاش كلمة يمزقه انا بتراجع عنها يفرقه في عدة مواضع على حسب الفقه حسب ايه الفقه الذي فيه وتجيلي كلمة على طول كلمة علي بن حرب الطائي عن ابيه في سفيان بن عيين بيقول ايه بيقول علي بن حرب عن ابيه يقول اتمنى ان تكون لي جارية في غنج سفيان بن عيينة اذا حدث تعرف الغنج اللي هو الدلال ها عايز جارية دلوعة وبتتمايل كده وبتاعه تجيب بقى الكلام اللي ايه الكلام اللي هو فيه لحن اللي هو يستملح من الجواري بقول انا نفسي في واحدة تكون زي سفيان اذا جلس وقال حدثنا الزهر طب بيعمل ايه سفيان بن عيينة ده اذا قال حدثنا الزهر يروح كده وكده ها لا محب يحدث محب يحدث واي محب لا بد ان يختلط الحب بنبرات كلامه ولا بد كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول اللي عنده غل ما يعرفش يفصل الغل عن الكلام ولا نظرات العين غصب عنه تطلع منه فلك فلما يقعد ابن عيينة الإمام العالم الكبير المفرد أبو محمد الهلالي الشيخ الشافعي وأحمد يقول حدثنا الزهري هو عايز جارية زيه كده في دلالها في دلاله وهو يقول حدثنا لما الواحد يقرأ صحيح البخاري بيبقى شاعر بنفس هذا الشعور صحيح البخاري عضوا عليه بالنواجذ وارجموا هؤلاء الشياطين لو لا يستحقون إلا الرجم جهلة وجاي لابس مسوح العالم وبيتكلم بقى الشيطان يعرف ها ينفع عنوان برضه الشيطان يعرف فهو عايز يخلي المرأة قاضية يوم يعمل ايه يا ليتها كانت القاضية يقول ابو بكر فاسق وكذاب ونفسنا يبقى عندنا تاتشر وغاندي ومائير ها والبخاري في احاديث موضوع ثالثة الاثار كل ده علشان المرأة تبقى ايه قاضية شوف عمل ايه قليل الحظ الذي لازمه النحس في هذه المسألة. مش عارف خلص ولا هندخل بقى في حتة ده المرأة ويمامة الجمعة، فإن شاء الله بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة نتكلم بقى عن الأدلة أو نذكر الأدلة التي تقضي بأن المرأة لا تصلح لا للإمامة العامة ولا للولاية ولا لإمامة الصلاة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأرجو